طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، أين وصلنا؟ علامات النصب. طيب، فمن يقول أنا؟ السؤال عند من؟ قم أيها النحوي الصغير، قم. علامات النصب كم عددها وما هي؟ كم عددها للنصب؟ كم علامة؟ 5 علامات. ما هي؟ اذكرها. الفتحة وهي الأصلية، وينوب عنها الألف والياء والكسرة وحذف النون. أحسنت، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا. الفتحة في كم موضع تكون علامة للنصب؟ أغلقوا الكتب، لا يبقين كتاب، كتاب مفتوح. كي ثلاجة، ما أدري نحن مع الكي هذه يا إخوة. كي ثلاجة حافظة، اللون أبيض من غير لوحات، أمام السكن الداخلي، قد سدت الطريق أمام عائلة. الأخ يقوم إن شاء الله صاحب الكية حافظة لون أبيض. طيب، الفتحة تكون علامة للنصب في كم موضع؟ أين القائل ها أنا ذا؟ نعم، لا تختبي يا محمد، قم أنت هذا الولد الصغير، قم. أولا، في كم موضع؟ في 3 مواضع، اذكرها. في جمع التكسير، الاسم المفرد، الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. أحسنت، ما المراد بشيء؟ ما المراد بشيء؟ فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، إيش هو هذا الشيء؟ من يقول أنا؟ أين هو؟ أين هو؟ طيب، قم، عندك أنت، تفضل استريح وأعطوه كتابا. واو الجماعة، نون النسوة، نون التوكيد الخفيفة والثقيلة أو الثقيلة، نعم، وياء المؤنث المخاطبة، وألف الاثنين. أحسن، تفضل استريح. طيب، في الاسم المفرد تكون الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد، هل المذكر أم المؤنث؟ هذا سؤال يحتاج أن تنتبه، هل المذكر أم المؤنث؟ أرى خمولا بعد أن أغلقت الكتب. إذن كان المصدر الوحيد هو الكتب، والبقية أين هم؟ قم يا أخانا المتكئ على الجدار، قم، الذي تلبس برنسا. نعم، يكون مؤنثا ويكون مذكرا. مثل، مثل للاسم المفرد مذكر وقد نصب وعلامة نصبه الفتحة. مثل. وقف أخوكم حائرا. اختر واحد من إخوانك، اختر واحدا من إخوانك، من أصحابك، من جيرانك، من معارفك. طيب قم يا أخي، أنت قم. رأيت محمدا، هذا مذكر ولا مؤنث؟ رأيت محمدا مذكر، مؤنث. رأيت فاطمة. طيب لا بأس، أحسنت. طيب السؤال الذي بعده، قم. الاسم، لا ما هو أنت الذي وراء، الاسم المفرد ينصب علامة نصبه الفتحة، الظاهرة أو حتى المقدرة؟ الظاهرة والمقدرة. مثل. ذهب الفتى. ما شاء الله، ما أحسن هذا المثال، لو كان صحيحا. ذهب الفتى، ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. من القائل؟ ها أنا ذا. اختر صاحبا من أصحابك. لقنك أحد؟ ما لقنك أحد؟ ها؟ نفسك لقنتك؟ إذا نفسك ضعيفة لأنها تلقن. نعم، لا نفسه فقط، أو هو ضعيف لأنه قبل التلقين. صح، أنت ونفسك ضعيفان، سجلوه في القائمة. طيب رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، مقدرة على إن؟ على الفاء، على التاء، على آخره، منع من ظهورها الثقل. ما شاء الله، اسمع اسمع، إنها العجائب والغرائب. ها؟ لقنتك نفسك؟ نعم، هذه نفس لها وفاء لك، صحيح، لا تريدك أن تبقى في موقف محرج. إذن منع من ظهورها التعذر. متى تقدر الحركات لأجل التعذر؟ متى؟ إيش قال؟ متى تقدر الحركات لأجل التعذر؟ أين نفسك؟ افهم السؤال، متى تقدر الحركات لأجل التعذر؟ أظن أنني رأيت أخانا محمد ندير موجود يا طاهر؟ موجود محمد؟ ها؟ دعوني أسأل على أخينا محمد، بس أين هو؟ موجود أو لا؟ ها؟ محمد رجع أظن، أنا رأيته بدري. أين محمد ندير؟ أين هو؟ نعم، خرج. قم أنت بدلا عنه، قم. قم يا مراد، قم. متى تقدر الحركات لأجل الثقل؟ إذا كانت آخر الاسم، إذا كان آخر الاسم، يا أن، أو واوا تقدر ياء، توافقون مراد أم تخالفونه؟ تقدر الحركات في حالة، تقدر الضمة والكسرة فقط. تقدر الضمة والكسرة، متأكد؟ لازمة. في أحد يلقنك من هنا؟ ها؟ من هو الذي يلقنك من وراء؟ يبتسم. طيب، تقدر الضمة وتقدر الكسرة، والفتحة تظهر لخفتها الآن يا مراد. طيب، وأنت تفضل استريح، أجبت، جزاك الله خيرا. أعطوا مرادا كتاب وأخانا كتاب. نعم، أعطوه كتابين، كتاب له وكتاب لنفسه. احذر يا أخانا، يصيبك نوع من الحالة النفسية سببها نحن. نعم، طيب، السؤال عند من؟ قم أنت، أنت هاتي لي مثالا لجمع تكسير نصب وعلامة نصبه فتحة مقدرة، أريد مثالا. وترى الناس سكارى، أين هو جمع التكسير الذي نصب وعلامة نصبه فتحة مقدرة؟ أين هو؟ أين سكارى؟ متأكد؟ أو الناس؟ تأمل قبل أن تجيب، انظر إخوانك ينظرون إليك ويؤملوا لك الخير ويدعون لك، تدعو له؟ ما في أحد يدعو له؟ الناس أو سكارى؟ الناس، الناس سكارى، صح سكارى، أحسن. لكن أنت متردد أخانا، كن واثقا من معلوماتك، صح؟ طيب، عندي ورقة بالظرف جاي إن شاء الله خير. أنا مش كهرباء يعني. وهكذا. طيب. النساء لو يعطونهم، لو يعطونهن ضوء كاشف أو شيء. وين الأخ اللي ما فيه؟ يبقى في الظلام هكذا؟ ها؟ نعم، لا إن شاء الله يرتب. لو هذه اللي تفعل هنا، هذه إذا انقطع الكهرباء أضاءت، صح؟ مثل هذه رتبوا، الله يحفظكم. طيب، من أجل ما يبقوا في الظلام، هم في نور، الله يستر، فضلا على أن يكون المكان مظلم، أقصد من حيث الأطفال وال... الله المستعان، خير إن شاء الله. طيب يا أخان، أحسنت، خذ كتابا وجزاك الله خيرا. الفعل المضارع يا أخان عبد المهيمن، قم، لا تنظر إلى الكتاب. نظرت؟ ما نظرت؟ السؤال عندنا يا أخانا، لن تذهبنا، نريد الإعراب. لن تذهبنا، لأن أداة نصب حرف نفي ونصب واستقبال. طيب تذهبنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إلى هنا إعرابك ناقص. وجملة فعل تذهبنا في محل نصب بلن، صح، أحسنت يا عبد المجيد، صحيح. نأخذ درسا إن شاء الله. نعم لن، الكلام حول لن يا والد، لن لن ليس لم. أيوة أي لن تنصب من أدوات النصب المضارع، أي لم تجزم ولن تنصب. والله يا إخوة ما أدري ما يقولون. قلنا إن لن حرف نصب ونفي واستقبال، لم حرف نفي وجزم وقلب، فرق بينهما، جزاك الله خيرا. طيب نأخذ درسا، أخذنا نيابة الفتحة أو أخذنا الفتحة ومواضيعها هكذا، الآن نأخذ نيابة الألف عن الفتحة. قال نيابة الألف عن الفتحة، قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، هذا سهل صح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة ما هي؟ قم أنت، أنت صاحب الإمامة قم. الأسماء الخمسة ما هي؟ أبوك، أخوك، خلاص اجلس أنت خان، كفى الله المؤمنين القتال. نعم تفضل وإياك، الله يحفظكم. ذكرها كلها، ها ذكر بعضها، قم أنت، قم، عد إلى القتال من جديد. أبوك، أخوك، أخوك، أبوك يا أخي فهمنا، أبوك، أخوك، ذو، فوك، حموك، ارجع الآن، ائتي، أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذوما، الآن. طيب وقد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، الآن سنأتي على الشروط، نريد الشروط التي تشترط في جميعها. أين الذين يراجعون الدروس ويعتنون بالنحو ويحبون أن يكونوا طلبة علم أقوياء؟ أين هم؟ أين هم؟ مختار منهم إن شاء الله، قم يا مختار، ها قم، قد سألنا عنك أمس أو قبلها. الشروط التي تشترط في الأسماء الخمسة يا مختار في جميعها، أن تكون مكبرة، أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. أحسنت جزاك الله خيرا. بقي الشروط التي تختص لبعضها. خذ كتابا يا مختار. جزاك الله خير، استريح. الشروط التي تختص لبعضها في الزوايا خبايا. قم أنت في الطرف، لا الذي وراء. الشروط التي تختص ببعضها: أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون فوك خالية من ميم، وماذا أيضا؟ وسلامتك من أين أنت؟ من دوحة. من إيه؟ إيش هي؟ توكا. شوي شوي يا أخوان. من أين يا أخي؟ توكرا. منطقة اسمها توكرا من شرق بنغازي، يعني من بنغازي هكذا. الله يحفظك يا خانة. أجبت وما أتممت الجواب، نقص جوابك. اختر واحدة من أهل الشرق، من أصحابك. منعم، نعم أنت من توكرا أيضا. ها؟ أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون موصولة كذلك. يا لله العجب، اجتماع بين النقيضين، تكون بمعنى صاحب وتكون بمعنى موصولة. ها؟ ألا تكون موصولة؟ بارك الله فيك، يعني تكون بمعنى صاحب، فهمنا. أن تكون بمعنى صاحب وأن لا تكون موصولة، هذا من باب تكثير النقاط. عرفت؟ ذكرتني بردود أبي الحسن المصري على الشيخ ربيع وأهل السنة، يكثر النقاط. عرفتم؟ من أجل أن يقول قد رد عليه برد قوي مفحم. نعم، أن تكون فوك خالية من الميم. ما زال هذا يبقى عند أهل الشرق، فمن يتصدى لهذا السؤال من إخواننا أهل بنغازي؟ أينهم؟ أينهم؟ ها؟ الإخوة يطالبون بمعتز. أين هو معتز؟ ها؟ أين؟ يا معتز، إخوانك يطالبون بك بإلحاح، فأنت فارسها. نعم، إيش قال؟ لا يسعك إلا ما قاله إخوانك. لا تحب أن تشذ عن إخوانك. نعم، ستقف معهم. طيب، يبقى هذا السؤال عند إخواننا في الشرق. نعم، ها؟ أحمد العجيلي، أين هو أحمد العجيلي؟ أين هو؟ من أهل الشرق هو؟ وين؟ لقد عرفنا أشياء مهمة في الزوايا خبايا. إذن أهل الشرق قد اختاروا هذه الناحية. نعم يا أخانا، عندك ما تزيد؟ الله أعلم. يبقى السؤال عند أهل الشرق. ما كنت أظن أن أهل الشرق يعجزون عن هذا. نعم، من هو؟ فوزي العوامي، هذا ما هو من أهل الشرق. مقيم هنا؟ فوز العوام أين هو؟ فوز العوام يقول من إجدابية هكذا، ها؟ من سوسة، سوس ممسوس. طيب خلاص كافي، ما فهمنا شيئا. أبو بكر من؟ أبو بكر سالم أين هو؟ أبو بكر سالم من أين هذا؟ من بنغازي. أبو بكر سالم أين هو؟ ها؟ أنت من بنغازي؟ وأنت من بنغازي؟ ها؟ نعم قال. إذن عثرنا على اثنين الآن. نعم يا أخانا عندك جواب؟ تفضل. ما نظرت في كتاب؟ وما قفز إلى سمعك شيء؟ ولا حاولت أن تسترق السمع؟ ولا حدثتك نفسك؟ ها؟ نعم، أن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تضاف. من هي تكون ذو نفسها؟ تكون اسم جنس ظاهر، هي نفسها. اجلس. أن تضاف، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. أكمل أكمل، وإلا سيجيب أخوك يتمم الجواب. نعم أكمل يا أخانا. جدوا واجتهدوا يا أهل بنغازي، أنتم قطعتم مسافة طويلة جزاكم الله خيرا. هكذا جدوا واجتهدوا. نعم انتهينا الكلام حول ذو. ذكرت أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. هربت، هربت المعلومة، راحت. عبد المغازي، عبد الحكيم الغرياني. أين هو عبد الحكيم الغرياني من أهل بنغازي؟ أين هو؟ ليس موجودا. حياك الله. عندك جواب يا حبذا؟ لو تخبرنا بها هنا. هذا سمعت أو أسمعت؟ سمعت. جزاك الله خيرا. من أيضا من الأسماء؟ محمد الحداد. فرصة للتعرف على أهل الشرق الليلة. نعم، ما عندك جواب؟ محمد الرملي. أين هو محمد الرملي من الشرق؟ إيش عندك من جواب؟ سمعت؟ لا لا إن شاء الله لا. إيش هذه إن شاء الله لا؟ سمعت أو لا؟ ما سمعت. جزاك الله خيرا. ما حدثتك نفسك؟ غريب. أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. أحسن، صح. أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. تفضل استريحوا، أعطوهم كتبا جميعا، كل واحد أعطوه كتابا، هم يستحقون هذا لرحلتهم في طلب العلم، لكن نحب منهم أن يجدوا ويجتهدوا. طيب، قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة، الخمسة وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها، نحو احترم أباك وانصر أخاك وزور حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله. هذه الأمثلة للخمس. مالك يا مراد تقوم؟ تفضل. احترم أباك وانصر أخاك وزور حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله. إعرابها سهل، ما الجواب؟ سهل هكذا. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب، لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. وهنا يختم ويقول وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. إذا قال لك في كم موضع تنوب الألف عن الفتحة، عدد يا أخانا، قم عدد المواضع التي تنوب فيها الألف عن الفتحة، قم سرعة لك قبل أن يخبروك. في كم موضع تنوب الألف عن الفتحة؟ انظر انظر، يدي ممدودة يا خانة للعد. في موضعين، واحد في سأعيد السؤال، في كم موضع تكون الألف علامة للنصب؟ انظر إلى المادين أيديهم وهم كثير. ما عندك؟ من أين أنت؟ من أين؟ سلوك؟ أنت من الشرق أيضا، ليه ما قد أخبرتونا عنه؟ أكثر أخا من سلوك أيضا. أين صاحبك؟ ما في إلا أنت؟ ها؟ فهد. أين هو فهد؟ أين فهد من سلوك؟ ها؟ إيش؟ إن شاء الله. في كم موضع تكون الألف علامة للنصب؟ عدد. في ثلاثة مواضع. ما شاء الله. أهل الشرق بينهم وبين النحو خصومة. نعم. من الشرق أيضا، قل له يقوم. من أين أنت؟ البيضة. أهل البيضة يحبون النحو. نعم. في الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة، بس الأسماء الخمسة صح. أحسنت، موضع واحد يا أخا، هذا الذي ندرسه الآن. انظر في الكتاب ستجد كلام المؤلف أخيرا. تفضل استريح، أعطوا الإخوة كتب. وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. طيب، قال نيابة الكسرة عن الفتحة. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأقول إذن أيضا عندنا موضع واحد الآن، الأمر سهل هكذا، سهل ضبطه وحفظه وإتقانه. وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم. سننظر الآن هل عرفوا أو لم يعرفوا. الآن سننظر. قم. قم. وين محمد مجدي؟ وين هو نبي المجد؟ ليش باقي في الخلف؟ لعله نائم. تعال هنا اجلس هنا. قم. جمع المؤنث السالم ما هو تعريفه؟ ما عندك؟ قم يا محمد مجدي قم. أي أنت. جمع المؤنث السالم ما تعريفه؟ طيب ما عندك شيء قم. ما جمع بألف وتاء مزيدتين. أحسنت. جمع المؤنث السالم تقدر عليه الضمة في موضع واحد أو تقدر عليه الحركات في موضع واحد، ما هو هذا الموضع؟ ما عندك؟ ابقى واقفا. قم أنت. عند الأولاد الصغار من بقربه ولد صغير فليقيمه. قم أنت من الصغار الوسط، أنت من الوسط. قم قم يا محمد قم. من عنده ولد صغير يقوم. النحو يقام. في موضع واحد تقدر فيه الحركات في جمع المؤنث السالم. متى؟ من يقول أنا من الأولاد الصغار؟ أنت؟ كسرة؟ لا أنت ما هو من الصغار. ها؟ قم قم. كم مضى من عمرك؟ يا بني سألتك ما قلت لك قف كي نصورك. تصوير حرام. أنت الآن كم مضى من عمرك؟ ها؟ 17. لا أجلس. يا الله يحفظك. 17 ما هو صغير. ها؟ أين هو الصغير؟ ها؟ أنت ستجيب؟ قم. من منكم سيجيب يرفع يده؟ لا من الصغار. من؟ هذا عندك جواب أنت؟ وأنت عندك جواب؟ ما هذه الجهة؟ من عنده جواب؟ ما في أحد عنده جواب. يبدو أنكم لا تتابعون. النحوي عندك جواب؟ الله المستعان، حتى النحوي ما عنده جواب. قم إن أجبت فسأجعلك النحوي. إذا أضيف إلى ياء المتكلم منين أخذتها؟ الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر. وجهك يخبرني أنها ما هي من عندك. أيوة وجهك. منين أخذتها؟ أه؟ كيف وصل الكتاب؟ رفعت الكتاب نظرت؟ أخبرني بالذي حصل، كيف عرفت؟ أه؟ كتاب من فتح لك الكتاب؟ ها؟ أين هو؟ أنت فتحت له الكتاب؟ ها؟ لا خطأ يا أخان. من غشنا فليس منا، هذا خطأ. ما اسمك؟ ها؟ حمزة. من حمزة بن عمار؟ من أين؟ من سوق الخميس. ضعيف. نعم. وأنت ما اسمك؟ ها؟ عبد المهيمن الصغير. من أين أنت؟ ها؟ من سوق الخميس. عبد المهيمن من سوق الخميس ضعيف. في أحد شارككم؟ ها؟ أنت كنت راضي عما يفعلون يا أخانا؟ أنت رأيت ورضيت؟ ها؟ لم ترضى؟ رأيت؟ رأيت؟ ما اسمك؟ ها؟ محمد. من؟ شماك. شماكة. أخوكم محمد شماكة ضعيف لأنه ضعف على الإنكار. تعددت أطراف هذه الجريمة. نعم. لا عاد تغش يا بني. طيب إياك. وأنت أيضا قل ما أدري. ما هو خطأ؟ قل لا أدري، لكن تجيب. وأنت لا تعرف إلا بالغش. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وعلى هذا اجلسوا كلكم. وهل نعطيهم كتبا؟ نعطيهم أو نمنعهم؟ طيب خلاص اعطوهم كتب. إذا موضع واحد تقدر فيه الحركات إذا أضيف جمع المؤنث السالم إلى ياء المتكلم. ومثل المؤلف. قم قم. ومثل المؤلف بمثال. قم. نعم. أخوكم حسن يقول الله أعلم. تحيل السؤال إلى علي الزنتاني. خلاص اجلس. أين علي الزنتاني؟ قد أحالوا عليك. أخو عبد الكريم. ها؟ طيب ما هو المثال الذي مثل به المؤلف؟ هذه شجراتي وبقراتي. في أحد لقنك؟ رجعت إلى الموضع فنظرت؟ الله يحفظك، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا. وقد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود كسرة في آخره، وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد، فمن يقول أنا، ويأتي بإعراب هذه الجملة ويكون نحويا قويا. أين هو؟ أخونا من الشرق يرفع يده. قم. لعل هذه تكفر تلك. إن حرف نصب وتوكيد هكذا. طيب الفتيات اسم إن، ما له؟ منصوب وعلامة نصب الكسرة نيابة عن الفتحة. نعم، على الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث السالم. صح. المهذبات صفة. صح. والصفة تتبع الموصوف. يدركنا، يدرك، ما ترمي رمي هكذا، يدرك فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. صحيح. والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. المجد مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى السؤال الكبير أين خبر إن فإن لها اسم ولها خبر. جملة الفعلية يدركنا المجد في محل رفع خبر إن. أحسنت يا خانة، جزاك الله خيرا. أعطوك كتاب هذا. الآن بيضت وجوه أهل الشرق. فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم، وهما إيش؟ منصوبان، لكون الأول اسما لإن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب. وقلنا أن النعت يتبع المنعوت، وعلامة نصبهما الكسرة، الكسرة نيابة عن الفتحة. اسمع الآن إلى النتيجة. وليس للكسرة موضع تنوب فيه الفتحة سوى هذا الموضع، وليس للآلف موضع تنوب فيه عن الفتحة إلا أسماء الخمسة. واضح؟ طيب. قال نيابة الياء عن الفتحة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، في التثنية والجمع. والمراد بالجمع كما سيأتينا جمع المذكر السالم. وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى. قم أنت، قم أنت، أنت ما في إلا أنت، الذي وراك، اللي وراء الأخ اللي من سوق الخميس، اللي وراه هاي. المثنى ما تعريفه؟ هو ما دل على اثنين أو اثنتين. أكمل. ما عندك إلا هذا؟ قم. أنتم تراجعون يا إخوة أو لا؟ ما هو الجواب؟ بصدق تراجعون؟ الذي يراجع في التحفة يرفع يده. المهم إنه يراجع يرفع يده، لا بأس. الذي لا يراجع يرفع يده. لا، نرجو من الإخوة أن يراجعوا، جزاكم الله خيرا. أنتم ترون أننا نمشي بشيء من البطء، صح؟ صح أو لا؟ يعني هذه فيها فائدة كبيرة لكم، أن تتقن كل الذي أخذته، تلخصه وتتقنه. كيف لو أسرعنا؟ ماذا ستفعل؟ ولذلك اغتنم مثل هذا الأمر، فإنه لا يتيسر لك كثيرا. أنصحك أن تغتنم فرص الخير، فلقد جرب أنها إذا ذهبت لا تعود، وإذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. فهذا الشرح كما ترون شرح ميسر، وأيضا فيه بطء من أجل مصلحة إفهام إخواننا. فمع هذا كله لا تراجع، هذا تفريط. نعم. ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون، أو يا ونون على مفرد صالح للتجرد من هذه الزيادة، صح؟ وعطف مثله عليه لا بأس. تفضل استريح، الله يحفظكم. قد عرفت أعطيه كتاب يا أخانا، من أقمناه أعطيه كتاب. طيب، قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم عرف، قم قم، تختبئ أنت. أنت في من تكلم؟ ما في أحد أظن سمع، ارفع صوتك. هو ما دل، هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره، أو يا ونون، صالح للتجرد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه، لا بأس. أحسن، جزاك الله خيرا. والآن نخبرك أنه يمكن أن تعرف نصب الواحد منهما أي المثنى وجمع المذكر السالم بوجود الياء في آخره، والفرق بينهما. انتبه الآن للفرق بين ياء المثنى ويا جمع المذكر السالم. تقول رأيت المسلمين، وتقول رأيت المسلمين، صح؟ تقول قابلت الطالبين، وتقول طالبت، لا هذه ممكن لا يصلح التمثيل بها لأن ستأتينا جمع تكسير. لا، مثلا نقول نعم قابلت المؤمنين، وقابلت نعم المؤمنين. طيب، فإذا منصوب علامة نصبه الياء سواء كان المثنى أو جمع المذكر السالم، لكن هل هناك فرق بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم؟ هذا هو السؤال، هل بينهما فرق أو لا؟ الآن المؤلف سيتكلم على هذا. قال والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا. لما تقول رأيت التلميذين، التلميذين قبل الياء في المثنى مفتوح أو لا؟ نعم مفتوح، وما بعد الياء مكسور. عرفتم؟ أو تقول رأيت المؤمنين، رأيت المؤمنين، الياء في المثنى قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. طيب رأيت المؤمنين عكسها، ما قبل الياء في جمع المذكر السالم مكسورا وما بعدها مفتوح. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا، وهذا واضح. فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجرة، نظرت نظرة فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، عصفورين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. قال ونحو اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي. اشترى أبي كتابين، اشترى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ايش هذا؟ نعم، ايش ابي مبني على السكون؟ اشترى، لا الله يهديك، على الفتح، ايوه مبني على الفتح. اشترى فعل ماضي مبني على الفتح أبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة أب مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة كتابين عندنا فعل وعندنا فاعل كتابين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها قال فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به وقلنا أن المفعول به لا يكون إلا منصوبا وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد لأن قولك عصفورين مفردها عصفور كتابين كتاب قال ومثال جمع المذكر السالم إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم إن حرف توكيد ونصب المتقين اسمها منصوب وعلامة نصبه الياء لماذا لأنه جمع مذكر سالم منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها طيب لا يكسبون اللام واقعة مزحلقة ويكسبون في المضارع المرفوع بثبوت النون وهو الجماعة فاعل رضا ربهم مفعول به رضا رضا مضاف ربهم مضاف إليه والهاء ضمير أيضا والميم علامة للجمع طيب أسرعنا شوي ونحو نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة نصحت نصح فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل المجتهدين مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعد قال فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد طيب نقف هنا إن شاء الله غدا يا إخوة سندخل على الاسم الذي إن شاء الله لا ينصرف وأرجو أن لا تنصرفوا لأن الاسم الذي لينصرف يحتاج أنك تأتي أنت متغدي كويس طيب قضوا صيامه فتسحروا طيب إذن طيب يا إخوة تنبيه فيما يتعلق أخبرنا أن أخا أمس أو اليوم طلع على الشرفة وأذن أذان الفجر الأول حصل هذا هو أنت على كل هذا يا إخوة لا ينبغي لأننا نحن لا نريد أن نفاجئ الناس بمثل هذا الإخوة أخبروا إن شاء الله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم إن شاء الله سيقومون به فأنت لا تفعل مثل هذه الأفعال التي هي مشروعة وسنن وهدى لكنها ربما تفضي إلى بعض المفاسد فننصح أخانا جزاه الله خيرا أن لا يقوم بهذا الفعل والإخوة القائمون على المسجد هم الموكل إليهم القيام بهذا الأمر وجزاكم الله خيرا يقول طلب من الإخوة المشرفين في الإدارة نبه الإخوة على المحافظة على كتبهم ورسائلهم والمتون التي توزع عليهم ومن كانت عنده رسالة ضاعت فليراجع الإدارة ولا يتركها حتى تضيع عليه ويأخذ الأمتعة الموجودة على المنبر ولا يترك شيئا حتى ييسر علينا ترتيب المسجد والإدارة، وجزاكم الله خيرا. تعاونوا إخوة مع إخوانكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول: إني ولله الحمد منذ ثلاث شهور تركت وتبت عن منهج الابتداع والبدع وهو التصوف، وأنا الآن على منهج السلف الصالح الحمد لله. ولكن هناك سؤال: هل كان في القرون الأولى أو التابعين أو تابع التابعين التصوف أو شيء من هذا؟ التصوف اختلفوا في هذه التسمية، فمنهم من قال هم أهل الصفة، ومنهم من قال من الصفاء، واعترضوا عليهم في أن اشتقاقها لا يكون صوفي وإنما يقال صفوي، وبعضهم قال إنما يسمون صوفية للبسهم الصوف. فرد عليهم بعضهم قال: لو كان لأجل الصوف لكان الخروف أولى بهذا. وعلى كل حال، لقد كان الذين ينسبون إلى التصوف وهو الإقبال على الآخرة والعكوف على التعبد وترك زينة الدنيا ومظاهرها، قد قام به بعض العباد الأوائل، لكنهم لم يخرجوا عن طريق السلف ولا على قانون السلف، بل كان مصدر تعبدهم الكتاب والسنة. فلا ينبغي لهؤلاء أصحاب الطرق الآن المحدثة البدعية أن يتعلقوا بأمثال الجنيد وبأمثال بشر الحافي وبأمثال معروف الكرخي وبأمثال الحسن البصري، فهؤلاء كانوا على طريقة السلف وكانوا في زمن تعظم فيه السنن. أما هؤلاء فقد اتخذوا طريقا يتعبدون الله بها تضاهي طريقة الشرع، فصار الحكم عندهم ليس كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم هو الوجد والشوق والرؤى والمنامات والهواتف. وكل قد اتخذ طريقة يتعبد بها ليس لها ضوابط من الكتاب والسنة. وأكثر الطوائف إغراقا في الأحاديث المكذوبة والواهية والضعيفة هم هؤلاء الذين اتخذوا هذه الطرق المحدثة المبتدعة دينا، وقد عرفوا من زمن قديم بعزوفهم عن العلم والفقه. قالوا: إنكم تأخذون علمكم عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. يعنون أنهم يأخذونه عن طريق الرؤى والمنامات: رأيت ربي في المنام فقال لي كذا وكذا، ورأيت رسول الله فقال لي كذا وكذا. ولا شك أن هذا من الباطل، ولقد كان سلفنا رضوان الله عليهم إنما يعنون بما قاله الله ورسوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم التنطع والتكلف الذي قام به هؤلاء، حتى أن أحدهم قال: فقع إحدى عينيه وقال إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين. وكان بعضهم من أجل الزهد يبيت في العراء، وبعضهم ربما يبيت في البراري ويترك أهله. عبادة ما أنزل الله بها من سلطان، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولما جاء ثلاث نفر إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، قالوا عبادة قليلة. قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين النفر الثلاث؟ أما أني أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فصار هؤلاء أرباب بدع ومحدثات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في هذا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولما جاء عبد الله بن مسعود فرأى أقوام يسبحون بالحصى، يأخذون حصى ويعدون سبحان الله ويرمون الحصى سبحان الله، قال يا قوم ما هذا؟ هذا قبر نبيكم، إما أن تكونوا أهدى منه، إما أن تكونوا على باب ضلالة أو أنكم تكونون أهدى منه. قالوا يا عبد الله بن مسعود ما أردنا إلا خيرا، قال كم من مريد للخير لم يدركه. فالأمر ليس بالنوايا، إنما الأمر اتباع وحرص على الاتباع، أما أن يتخذ كل واحد طريقا يتعبد بها وفق هواه فإن هذا هو باب البدع. فليس في ديننا هذا التصوف، إنما كتاب وسنة واستقامة واتباع. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أما الرهبانية المبتدعة فهذا يعزف عن التزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء وقاية، وهذا يعزف عن التزوج. وآخر يلبس لباسا رديئا ممزقا ويلتزم لبس الصوف صيفا وشتاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، فقال لا يدخل الجنة من كان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهؤلاء لم يفهموا الزهد على حقيقته، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، لكن هؤلاء ابتدعوا طرقا حتى وصلت بهم إلى أمور كفرية، فصاروا يعتقدون في الأولياء وأن هنالك أقطاب يديرون الكون، أقطاب يديرون إيش؟ الكون. أقطاب يديرون الكون، يشاركون الله في إدارة الكون، وهذا كفر محض خالص عياذا بالله. كل ذلك بسبب خروجهم عن السنة. ولقد صدق مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذ يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوي. فالسنة السنة، التزمها واحرص عليها وعلى دعوة الناس إليها، ودع عنك هذه الطرق. قال ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصار الشيطان يؤزهم إلى هذه البدع، فعدلوا عن السنة وصاروا في تيه، كل واحد قد اتخذ طريقة غير طريقة صاحبه، أذكار وأوراد وابتهالات ورؤى ومنامات وخزعبلات، فرغوا عن السنة وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.